يعني عمر رأى 3 أيام منام أن يتصدق بثمر هذه الأرض، فيعني لما رأى هذه الرؤى كانت يعني هذه كأنها استأنس بهذه الرؤيا ولم يعتمد عليها طبعا، فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مالا مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها، فكانت هذه يعني أنفس شيء وأجود شيء عنده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس الأصل وأن يسبل الثمرة. وجاء في بعض الروايات أنه قال هذه حبيس، يعني هذه وقف ما دامت السماوات والأرض. ويحتمل أن هذه الأرض يعني ما زالت يعني زال فيها شيء له بنيته، أو انتفع بها نفع عظيم لمصلحة الإسلام والمسلمين وبقي ذلك، هذا الذي نظنه في مثل هذه الأعمال الصالحة التي تكون من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هذه الوقوف هما زاد. لكن أقصد جميل الوقوف. ما باب الوقف للغني والفقير والضيف. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها بالفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. قال القرطبي جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأول أولى. نعم. باب وقف الأرض للمسجد. وبالنسبة لحديث عمر قال القرطبي قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأراضين. وقال القرطبي رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه، وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قال أبو يوسف أنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، أي وقف الأراضي والعقار. قال ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية، وحقيقة الوقف شرعا ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير. على كل حال في حديث الباب جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد بغير كنية ولا لقب إذا كان غائبا، واضح ولا؟ يقول قال عمر أو فعل عمر، هذا ابن عمر، لكن أن يناديه باسمه لا يجوز، وهذا في الأدب المفرد للبخاري من قول أبي هريرة لما وجد رجلا مع ابنه قال من هذا؟ قال أبوك. قال أبي. قال فلا تمشي أمامه بين يديه ولا تجلس قبله ولا تناديه باسمه. نعم. من العقوق والوالدين. نعم. عادي من العقوق. موقوف على أبو هريرة. نعم. موقوف على أبو هريرة. نعم. وفيه جواز إسناد الوصية. وفي إسناد النظر إلى من لم يسمى إذا وصف بصفة معينة تميزه. وفيه جواز أن يلي الناظر الواقف نظر وقفه بنفسه. ولذلك قال الشافعي: لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم. نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه. وفي استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية أو دنيوية. وفي أن من أفضل الأعمال الأعمال المتعدية النافعة للعبد بعد موته. وفي أن عمر امتثل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وفي فضل الصدقة الجارية. وفي صحة شروط الواقف إذا لم تخالف الشرع. وفيه جواز أن يكون الوقف يعني غير معين في اللفظ وإنما يكون مطلقا ويعينه العرف أو يعينه العمل العامل عليه. وفي أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يجوز وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام مثلا. وقفت هذا الطعام على فلان أو فهم يأكلون، الوقف لابد أن يكون فيه تحبيس الأصل موجود يكون له أصل. في جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد فيها بالحاجة، فممكن يكون غنيا الضيف ويمكن يكون فقيرا. وكذلك إذا ذكر هنا يعني ذكر ذوي القربى. وفيه أن الواقف أن يشترط لنفسه جزءا من الريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثني إن كان هو الناظر أو غيره، فدل على صحة الشرط. على من يلي، فممكن يكون هو يلي أو غيره. عفوا لو كان مثلا ليش هو الناظر بس قال انا عديد اشهر هذا اصل وقت استثناء فقط هذا الامر الا شرط اني اخذ العشر مثلا ما ياخذ ماشي بس. ويستنبط منه صحة الوقف على النفس هو الذي رجحه احمد وغيره وان كان مخالفا لقول الجمهور. أن يقف على نفسه وأولاده أن يقول هذا وقف لا يوهب ولا يورث ولا كذا، وإنما هو لي ولذرية من بعدي ينتفعون بما يعني يكون من هذا الوقف، يكون صدق عليهم صدق بها عليهم إلى ما شاء الله ومن عموم المسلمين، أو تخصيص يعني الذرية بذلك ما في بأس. على أهل البيت يعني. نعم. ولكن الصحيح والأولى أن يكون مثل ما فعل عمر رضي الله عنه يدخل فيها هذا وهذا. وفيه كذلك جواز وقف الواقف دون تقدير أو ذكر عمل العامل فيها في الموقوف، يعني تقدير أنه يعمل ماذا؟ يعمل في مصلحة هذا الوقف، لا يحتاج أن يذكر ويسق الشجر هذا وينتبه لهذا ويبيع هذاك ويفعل هذا، والتفاصيل هذه هو مدام ناظر خلاص ينظر المصلحة كما لو كان هذا صاحب الأرض هو الموجود ويفعل فيها ويحسن فيها ما استطاع. نعم. باب وقف الأرض للمسجد. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال يا بني النجار ثاملوا لي حائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. رضي الله. نعم. باب وقف الدواب والقراء والعروض والصالح. لكن في أحد يعين لنا الرجال هؤلاء؟ تفضل. طيب شوف غيره. ها تفضل. اسحاق بن منصور الكوسي. محمد بن عبد الوارد. نعم. عبد الوارد بن سعيد. ايوه. وتياح يزيد بن حميد. نعم احسنت. عبد المنصور. نعم. نعم. باب وقت الزواج والفراع والعروض والصامت. وقال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال ليس له أن يأكل منها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك. نعم. لما ذكر البخاري وقف الدواب والكراع والعروض والصامت وذكر حديث عمر هنا في فانه يعني حمل على فرس في سبيل الله، هذا وقف هذا الفرس ثم وجده يباع في السوق على هذا الشخص، وكذلك في قصة خالد أنه احتبس أدراعه في سبيل الله دليل على وقف الدواب والكراع والعروض والأموال الصامت يعني النقدين، خلاف أبي حنيفة الذي منع من ذلك. باب نفقة القيم للوقف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الإسناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. الله أكبر. هذا استثناء من نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ومؤنة العامل، أجرة العامل ونفقات العامل القيم على الأرض والأجير الذي يعني يقوم على أرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن لا يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا. باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ووقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلها، وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله. هذا من آل عبد الله أوقفه على آله. وكذلك أن يجعل نفسه كما في قصة عثمان رضي الله عنه أن له يعني أن دلوه كدلاء المسلمين، فيشترى رومة وأخذ منها كما يأخذ جميع الناس، فهو يأخذ منها ويستفيد. لا يقال هذا لله لا يجوز لك أن تأخذ منها، لا، لأنه هو في شرطه كأنه استثنى نفسه في طعام، كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يا أخوان الأحاديث كلها تدل على أن الصحابة، بل ثبت هذا أن الصحابة ما منه من أحد إلا أوقف وقفا أو أوقافا. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن تعتني بها، تبني مسجد، تجري نهر نهرا، تحفر بئرا، يعني توقف بستانا لله عز وجل الفقراء والمساكين، هكذا كان حال السلف. أين هذا اليوم؟ أين هذا اليوم؟ هذا لا يكاد يفكر به أحد ولا يفكر فيه أحد، وهذا يعني نقص عظيم في الحقيقة، وعدم معرفة بحسن التجارة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا أن على الإنسان، طبعا قد تكون أنت الآن حالتك حال وتفرع ما عندك شيء، تقول أنت بتكلم وين، احنا إيش عندنا، ما عندنا شيء. أولا تنوي بنيتك، النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو يعني قال لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مر علي ثالثة وعندي منه شيء كله أنفقته في سبيل الله، فلا يكون لك شيء لكن يمكن أن يكون لك شيء وبدون شيء ولا لا. هذا أولا. وثانيا ما تدري، ما تفتح عليك الدنيا بعد سنة سنتين تشوف بعدين راكب سيارة كذا وما تعرف تكلمه بعدين، وين أنت مسكين كنت، أنت فلان، قل نعم أنا فلان. نعم أعوذ بالله. فالحمد لله. والله يا إخوان سبحان الله، أذكر كنا في الباكستان وأحد الشباب تزوج حديثا، كان مسكين يجي يعني كل شهر يا فلان شوف لنا أحد كذا نريد أجرة البيت، حال تحال. والحمد لله كنا نكلم بعض الإخوة ونشفع له. المهم جاء رجل من السعودية وقال له يا فلان نريد نبحث عن عسل، نريد عسل تبحث. قال له شرفني بعسل، عسل لا أعرفها. قال بس اسأل، ساعدني في هذا، عاوني بارك الله فيك، أنا ما أعرف البلد. فبدأ يبحث عن العسل ويدل على بعض الأماكن، وهو ماشي هذا جمع كمية عسل، وهو ماشي أعطاه مبلغ ثم سافر. صار يطلب منه، خلاص عرف الطريق العسل، صار يطلب منه يا فلان شوف لي كمية كذا وارسل لي إياها، وبعطيك على كل كيلو روبية أو شيء يسير، حتى ما في موسم العسل كان تقريبا 3-4 أشهر راكب سيارة بجير وكذا وجاي بأموال ويضعها أمامنا، خذوا يا شباب يا أخوان والله هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، طلع طلع هكذا، هذا من رب العالمين، اللي يبغى يا أخوان يأخذ. كان موقف يعني في الحقيقة مؤثر جدا، أنه كيف الإنسان يشكر نعمة الله إذا جاءته. وأنا يا أخوان والله ما كان عندي شيء، والحمد لله شوف الرزق رب العالمين، هذا من رب العالمين، اللي يريد يا أخوان يأخذ، والله ما أحزن من أي شيء، أي لو أخذت كله أنا مستعد. فهذه النفوس الطيبة، في نفوس أعوذ بالله دنيئة، مهما جاءها دائما يشكي الفقر، دائما عنده، دائما ساخط، دائما كذا. وفي نفوس سبحان الله مثل هذه، نفوس سخية كريمة تعرف وتشكر نعمة الله سبحانه. هذا يزيده الله، مثل هذا يزيده ربه سبحانه وتعالى ويكرمه. فلا تستغرب أن تتكلم عن الوقف والصحابة أوقفوا وكذا، قد تكون لك في يوم من الأيام لك شأن. انتبه لهذه الأشياء واعرف كيف التاجر مع الله سبحانه وتعالى بكل أبواب، في كل أبواب الخير. نعم.